اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قلتم حفظكم الله تعالى: تفسير سورة عبس. سبب نزول هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة أحد كبراء قريش، وقد طمع في إسلامه، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلح عليه، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر اجتهادا منه وطمعا في هداية وإسلام ذلك الرجل، لما قد يكون في إسلامه من الخير الكثير، فقد يسلم بإسلامه الكثير غيره، وقد يكون إسلامه قوة للإسلام، فأنزل الله هذه السورة عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على فعله ذلك. فقال تعالى: عبس وتولى، والضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه. أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاءه الأعمى. تولى أحسن الله عليك. عبس وتولى، تولى بمعنى أعرض. أحسن الله عليك. أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاءه الأعمى. وما يدريك، أي وما يعلمك يا محمد، لعله يزكى، أي لعل هذا الأعمى تحصل له زكاة وطهارة في نفسه بما ترشده إليه وتدله عليه. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي أو يتعظ فتنفعه هذه الموعظة. أما من استغنى، من الاستغناء أي استغنى عن الإيمان بماله، كحال هذا الرجل الغني من كبراء قريش، فأنت له تصدى، أي فأنت تتعرض له وتقبل عليه. أما من استغنى، أحسن عليك. أما من استغنى، من الاستغناء أي استغنى عن الإيمان بماله، كحال هذا الرجل الغني من كبراء قريش، فأنت له تصدى، أي فأنت تتعرض له وتقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، أي ليس عليك زكاته ولا هدايته، لأن الهداية بيد الله، وإنما عليك البلاغ. وأما من جاءك يسعى، ليسأل ويسترشد طالبا الهداية، وهو يخشى الله عز وجل، والمراد عبد الله بن أم مكتوم، والمراد به. أحسن الله عليك. وأما من جاءك يسعى، ليسأل ويسترشد طالبا الهداية، وهو يخشى الله عز وجل، والمراد به عبد الله بن أم مكتوم. فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل عنه بالإقبال على هذا العظيم من عظماء مكة. فهذه الآيات عتاب من الله لنبيه لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيما فعل، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين في تبليغ الوحي كما أنزل، وأنه لم يكتم شيئا منه، لأن هذه الآيات فيها عتاب له، ومع ذلك لم يكتمها. وفيها أن على الداعية أن يسوي بين الناس في دعوته، ولا يقدم أحدا على أحد لجاهه أو لغير ذلك من الأمور. وفيها أن على الداعية أن يسوي بين الناس في دعوته، ولا يقدم أحدا على أحد لجاهه أو لغير ذلك من الأمور. ثم قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. كلا أي حقا، إنها أي هذه السورة أو هذه الوصية في عدم التفريق في الدعوة بين الشريف والوضيع، أو آيات القرآن كلها تذكرة أي يتذكر بها عباد الله، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل فمن شاء ذكر هذا الوحي، والأقرب فمن شاء عمل به. أحسن عليكم. فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل فمن شاء ذكر هذا الوحي، والأقرب فمن شاء عمل به. في صحف أي هذه الوصية أو هذه السورة، والظاهر أن المراد أن القرآن كله مكتوب في صحف مكرمة. فمن يقول فمن شاء ذكره، تفسير فمن شاء ذكره. أحسن الله عليكم. الحافظ طغاوي القرطبي. البغوي أحسن الله عليكم، البغوي رحمه الله قال فمن شاء من عباد الله ذكره أي اتعظ به، وقال مقاتل فمن شاء ذكره وفهمه واتعظ بمشيئته وتفهيمه، والهاء في ذكره راجعة إلى القرآن والتنزيل والوعظ. انتهى. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. الثاني ذكره تعالى، قلنا الأقرب له الثالث. السلام عليكم. تفسير أحسن الله عليكم، قلتم فمن شاء أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل فمن شاء ذكر هذا الوحي، والأقرب فمن شاء عمل به. هذا قرطبي ذكره من شاء عمل. أحسن الله عليكم. القرطبي قال فمن شاء ذكره أي اتعظ بالقرآن. قال الجرجاني إنها أي القرآن، والقرآن مذكر، إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز، كما قال تعالى في موضع آخر كلا إنه تذكرة، ويدل على أنه أراد القرآن قوله فمن شاء ذكره أي كان حافظا له غير ناس، وذكر الضمير لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فمن شاء ذكره قال من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه، ثم أخبر عن جلالته فقال في صحف من آخر حسن ما في ذكر العمل به. فمن شاء ذكره. أحسن الله عليكم. فمن شاء ذكره أي اتعظ بالقرآن. قال الجرجاني إنها أي القرآن، والقرآن مذكر، إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز، كما قال تعالى في موضع آخر كلا إنه تذكرة، ويدل على أنه أراد القرآن قوله فمن شاء ذكره أي كان حافظا له غير ناس. وذكر وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فمن شاء ذكره قال من شاء الله تبارك وتعالى ألهمه. والأقرب فمن شاء عمل به. قول الأول أحسن عليكم. فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل فمن شاء ذكر هذا الوحي، والأقرب فمن شاء عمل به. الأقرب والمراد، والمراد من التعظ العمل، والمراد من التعظ العمل. والمراد من الاتعاظ به العمل. في صحف أي هذه الوصية أو هذه السورة، والظاهر أن المراد أن القرآن كله مكتوب في صحف مكرمة أي معظمة موقرة. في صحف أي هذه الوصية أو هذه السورة، والظاهر أن المراد أن القرآن كله مكتوب في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة قدرا وعلوا مطهرة من الدنس والعيب، بأيدي سفرة وهم الملائكة سموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي على الله تعالى وخلقهم كريم، بررة أي أفعالهم بارة فهم بررة أتقياء. وفي الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة، والماهر به هو من يجيد التلاوة ويحسنها. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد كما هو حال هؤلاء الملائكة. ثم قال الله تعالى في صحف أي هذه الوصية أو هذه السورة، والظاهر أن المراد أن القرآن كله مكتوب في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة قدرا وعلوا مطهرة من الدنس والعيب، بأيدي سفرة وهم الملائكة سموا سفرة لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي على الله تعالى وخلقهم كريم، بررة أي أفعال على الله أي على الله تعالى وخلقهم كريم، بررة أي أفعالهم بارة فهم بررة أتقياء. وفي الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة، والماهر به هو من يجيد التلاوة ويحسنها. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد كما هو حال هؤلاء الملائكة. السداد والرشاد كما هو حال هؤلاء الملائكة أو المقاربة سددوا وقاربوا. السلام عليكم. على السداد والرشاد أو المقاربة كما في الحديث سددوا وقاربوا. كما في الحديث نفسه. أحسن عليكم. لكن بعدها والرشاد كما هو حال هؤلاء الملائكة تبقى هذه. نعم. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد أو المقاربة كما في الحديث سددوا أو قاربوا، سددوا وقاربوا كما هو حال هؤلاء الملائكة. لو تقدم حال الملائكة قبله. نعم. على السداد أو المقاربة. نعم. أو سددوا أو قاربوا، يعني إن لم تبلغوا السداد لكن كما هو حال الملائكة يمكن أن تقدم سدد وحال قبل ومن هنا كرام من أحسن الله عليكم. كرام أي على الله تعالى، وخلقهم كريم. بررة أي أفعالهم بارة، فهم بررة أتقياء. وفي الحديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. والماهر به هو من يجيد التلاوة ويحسنها، ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد كما هو حال هؤلاء الملائكة. تأسيا بالملائكة أن يكون في أقواله وأفعاله على السداد أو المقاربة، تأسيا بالملائكة. نعم. ثم قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. قتل الإنسان أي لعن الإنسان، وهذا لجنس الإنسان المكذب. ما أكثره أي ما أشد كفره وتكذيبه لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله له أنه خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، فكيف يكذب ويشتد كفره وهو مخلوق من ماء مهين. فقدره أي قدر الله له رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته حين خلقه في بطن أمه. وقيل قدره أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه. ثم السبيل يسره، قيل يسر له خروجه من بطن أمه، فلولا أن الله يسر له ذلك ما خرج. وقيل يسر له طريق الخير وطريق الشر، أي بينه له وأوضحه وسهل عليه عمله، وهذا هو الأرجح والله أعلم. لا، والآية الشاملة في الأمرين، والأرجح والآية الشاملة في الأمرين، لا معنى من هذا. الله تعالى يسر خروجهم بطن أمه ويسر له. نعم. أي بينه له وأوضحه وسهل عليه عمله، والآية شاملة للأمرين. ثم أماته عند انقضاء أجله فأقبره، أي جعله في قبر، وهذا من تكريمه تعالى لابن آدم أن جعله يوارى في قبر مكرما لا كالحيوانات. ثم إذا شاء أنشره، أي إذا شاء بعثه في يوم البعث والنشور. كلا أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره، أي لم يؤد ما أوجب الله عليه. كلا أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره، أي لم يؤد ما أوجب الله عليه. وقيل إن هذا يرجع إلى قضاء الله وقدره، والمعنى لما يقضي الله تعالى ما أمر الإنسان أمرا كونيا بإذنه بالبعث. لما يقضي ما أمره، أي لم يؤد ما أوجب الله عليه. لا، شوف كلام مفسر سليم. لما يقضي ما أمره، حافظ ابن كثير رحمه الله قال: وقوله كلا لما يقضي ما أمره، قال ابن جرير: يقول كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره يقول لم يؤدي ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كلا لما يقضي ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذا، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاما سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. والذي يقع لي في معنى ذلك والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. وقد أمر به تعالى كونا وقدرا، فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. البغوي قال البغوي رحمه الله لما يقضي ما أمره أي لم يفعل ما أمره الله به ولم يؤدي ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال فلينظر الإنسان إلى طعام. البغوي كلمة البغوي مختصرة كذا كلا ردا عليه أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر. وقال الحسن حقا لما يقضي ما أمره أي لم يفعل ما أمره الله به ولم يؤدي ما فرض عليه. هذه كلمة مختصرة كلام الجريد قال كلام وهو يقول نقل حافظ عن الجريد. أحسن الله إليكم. مستضاف كلام البغوي اقرأ قولوا كلا لما يقضي ما أمره يقول هذا البغوي أحسن لي تفسير أحسن لي لما يقضي حتى يقضي لم ساتي لما يعني ساتي لقرب ساتي يراد بها قرب الفعل في قولهم لما يسفر بستاننا وقد أسفرت بساتي يعني قرب التفسير. كلا أي ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقضي ما أمره أي لم يؤد ما أوجب الله عليه. وقيل إن هذا يرجع إلى قضاء الله وقدره، والمعنى لما يقضي الله تعالى ما أمر الإنسان أمرا كونيا بإذنه بالبعث. وقيل إن هذا يرجع إلى قضاء الله وقدره، والمعنى لما يقضي الله تعالى ما أمر الإنسان أمرا كونيا بإذنه بالبعث. أحسن الله. ثم قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أي انظر إلى طعامك أيها الإنسان وما فيه من العبر والدلائل على قدرة الله ووحدانيته. أنا صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السحاب إلى الأرض، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، أي أسكناه فيها، فتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وظهر على وجه الأرض. وهذا يشمل جميع الحبوب من البر والأرز والدخن وغيرها. وعنبا معروف، وعنبا معروف، وقضبا ما تأكله الدواب رطبة، ما تأكله الدواب رطبة، ويقال له القت وهو البرسيم. وزيتونا الزيتون معروف، وهو يؤكل ويدهن به ويستصبح بزيته. ونخلا والنخل معروف، وفيه كثير من الخيرات والبركات، وخص الله تعالى هذه الأربعة لكثرة فوائدها وعموم نفعها. وحدائق بساتين غلبة، أي ملتفة الأشجار ملتوية. وفاكهة كل ما يتفكه به الإنسان من الثمار. وأبا الأب ما تأكله الدواب. متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذه الأشياء متاع لكم أيها الناس ومتاع لأنعامكم. وكل هذا مما يستدل به على فضل الله، وأنه يجب أن تصرف له العبادة. وكل هذا مما يستدل به على فضل الله، وأنه يجب أن تصرف له العبادة وألا يعبد سواه. ثم قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وقيل إنها صيحة يوم القيامة. سميت الصاخة لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ففي ذلك اليوم يفر المرء من أقرب الناس إليه، فيفر من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وأبنائه لشدة هول ذلك اليوم العظيم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فكل تهمه نفسه يريد السلامة والنجاة لها، ولا يلوي أحد على أحد ولو كان أقرب قريب، لأن الأمر عظيم والهول شديد. ثم قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكثرة الفجرة. ذكر سبحانه في هذه الآيات أن الناس ينصرفون من المحشر على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مستنيرة يعلوها النور، ضاحكة مستبشرة، أي فرحة مسرورة، وهؤلاء هم المؤمنون، طيب الله أعمالهم، فاستنارت الوجوه وضحكت، وسرت القلوب واستبشرت. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي قتام وغبار، ترهقها أي تغشاها قترة، أي سواد وظلام، وقيل ذلة، وهي ناشئة عن السواد. وكل وجوه يوم المسفرة، أحسن الله عليكم، ووجوه مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة أي مستنيرة يعلوها النور، ضاحكة مستبشرة أي فرحة مسرورة، وهؤلاء هم المؤمنون، طيب الله أعمالهم، فاستنارت الوجوه وضحكت، وسرت القلوب واستبشرت. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي قتام وغبار، أي قتام قتام وغبار، ترهقها أي تغشاها قترة، أي سواد وظلام، وقيل ذلة، وقيل ذلة، وهي ناشئة عن السواد. وكل هذا لخبث أعمالهم، وهؤلاء هم الكفرة. وقيل ذلة، وقيل ذلة، وهي ناشئة عن السواد. والآية شاملة الأمرين سواد ولله. نعم نعم أحسن الله إليكم. وكل هذا لخبث أعمالهم وهؤلاء هم الكفرة، ولهذا قال تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة في قلوبهم لأنهم جحدوا توحيد الله، الفجرة في أفعالهم وأعمالهم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تفسير سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة زلفت علمت نفس ما أحضرت. قلتم حفظكم الله هذه السورة الكريمة افتتحها الله بذكر أمور عظيمة تنزعج لها القلوب وترتعد لها الفرائص، وذلك حين يخرب هذا الكون في آخر الزمان، فيقول تعالى إذا الشمس كورت أي لفت وضم بعضها إلى بعض، مأخوذ من تكوير العمامة ولفها، ثم يذهب نورها ثم تجمع مع القمر ويلقيان في النار مع من عبدهما إهانة لعابديهما. وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتساقطت من أفلاكها وذهب نورها. وإذا الجبال سيرت أي عن مكانها، والجبال لها أحوال، فهي تصير كثيبا مهيلا ثم تكون كالعهن المنفوش ثم تتغير حتى تكون هباء منثورا ثم تسير عن أماكنها. وإذا العشار وهي خيار الإبل التي مر على ما في بطنها 10 أشهر وكانت من أنفس أموال العرب، عطلت أي أهملت وتركت مع أنها من أنفس الأموال، قيل إن ذلك كائن يوم القيامة، وأن الله تعالى يبعثها فتكون أمامهم، لكنهم يذهلون عنها ويهملونها لشدة الهول يوم القيامة. وقيل إن ذلك يكون في آخر الدنيا إذا انعقدت الأسباب التي تدل على قرب القيامة فيصيبهم الذهول ويهملونها. وإذا الوحوش حشرت قيل ماتت وقيل جمعت، وهذا هو الأصل، لأن معنى الحشر جمع، ومما يدل على ذلك ما ورد من أن الوحوش تجمع يوم القيامة ليقتص بعضها من بعض، ويرى الناس كمال عدل الرب سبحانه، ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا الوحوش حشرت قيل ماتت وقيل جمعت. قيل ماتت وقيل جمعت، وهذا هو الأصل، لأن معنى الحشر الجمع، ومما يدل على ذلك ما ورد من أن الوحوش تجمع يوم القيامة ليقتص بعضها من بعض، ويرى الناس كمال عدل الرب سبحانه، ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت أي أضرمت بالنار، والبحار تفجر أولا فتصير بحرا واحدا ثم تسجر فتكون نارا ثم تكون جزءا من النار حين تبرز جهنم. وإذا النفوس زوجت أي قرنت بما يشاكلها، ويكون كل صاحب مع نظيره بما يشاكلها ويجانسها بما يشاكلها ويجانسها، ويكون كل صاحب مع نظيره، فالأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. وقيل وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها بعد البعث, بعد البعث فتدخل الأرواح في أجسادها. وقيل وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأجسادها بعد البعث أي الأرواح, أي الأرواح قرنت يعني صار النفوس مبعض في الأرواح أي الأرواح قرنت. أحسن الله عليك. وإذا النفوس زوجت أي الأرواح قرنت بأجسادها بعد البعث فتدخل الأرواح في أجسادها. وإذا الموءودة سئلت, الموءودة هي البنت التي تقتل حية, حية كفعل الجاهلية حيث كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية العار والحاجة, فهذه الموءودة تسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت وهي لا ذنب لها, وإنما تسأل تفكيتا وتوبيخا وتقريعا لمن قتلها وزيادة في عذابه. وإذا الصحف نشرت أي صحف الأعمال تنشر ويعطى كل إنسان صحيفته إما بيمينه وهذا المؤمن أو بشماله من وراء ظهره وهذا الكافر. وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت وازداد السماوات كلها تزال فيبقى العرش والفرش الأرض والفرش. نعم, كما قيل في قوله تعالى في يوم كان المقدار 50,000 سنة, إن هذا المسافة التي بين الأرض وبين العرش حين تزال السماوات. نعم, أحسن الله عليك. نعم, يعني ثم تمد كما يمد الأديب ويزال ما عليها من جبال ومرتفعات, هذا تبديلها. ثم تبقى الأرض والسماوات هذا تبديل الأرض ظاهر لها والسماوات في سورة إبراهيم الكلام السلامية تبديلها. السلام الله عليكم. نعم, إذا شقر السماء فكان هو زكى الدهان هذا إذا السماء انشقت, لكن لا يقر فيها التبديل يوم تبديل الأرض والأرض والسماوات تبديل الأرض وتبديل السماوات. البغوي شيخنا يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم عن محمد إبراهيم بن محمد بن يوسف قال حدثنا مسلم الحجاج قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا مخلد عن محمد بن شعفر بن أبي كثير قال حدثنا أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. هذه الأرض قال نفس الحديث تقريبا تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. نعم, ضيق هذا من الأرض والسماوات. السماء ما تكلم عن السماء. ها سورة السماء ايش روى عم من يقول هذا روى ايش روى عن بين كعب رضي الله عنه قال بس شوف كلام الحاضر. قرطبي قال تكوير السماء تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. قاله ابن عباس وقيل اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة قال قبلها وتبديل السماء تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها. قاله ابن عباس وقيل اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة كالدهان. حكاه ابن الأنباري. وقد ذكرنا هذا الباب مبينا في كتاب التذكرة وذكرنا ما للعلماء في ذلك. قرطبي نعم. طيب سلام. ها تغير الحال هذا. والأرض كما جاء في الحديث أنها تبد يعيد هذا يعيد القول أنها باقية وأنها تبد تبد كما يبد العديد ويزال ما عليها من جلال وأودية ومرتفعات. وتبديل الأرض تغير حالها. نعم. نعم. نعم. مثل تبديل الجلود في جلود أهل النار بدل جلود غيرها. هذا يعني الذوات باقية وهنا ذات الأرض يعني باقية الأرض باقية. نعم. إن تبديل السماء ولا تغيرها من حال إلى حال وضافها وتبديل السماء تغيرها من حال إلى حال. ثم تكشر شيخنا. نعم. كأنها تبدل ثم تكشر. نعم. كما في الآية. نعم. وإيش وإيه. قال وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. وإذا الجحيم سعرت يوقدت وأحميت. وإذا السماء كشطت أي طويت وزالت عن مكانها فلا يبقى إلا العرش والأرض. وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فهو تغيرها من حال إلى حال كما. نعم. وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض فهو إيش تغيرها من حال إلى حال. نعم. إيش بعده؟ وقول الثاني إيش سقوط نجومها تغيرها من حال إلى حال وسقوط نجومها. نعم. نعم نعم ضاف وأما تبديلها. نعم. وأما تناثر النجوم. وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض والسماوات فهو إيش تلك القولين. وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتغييرها من حال إلى حال بتناثر نجومها. نعم. و بس والله سقوط شمسها. سقوط شمسها. شو بعد في القول الثاني؟ في القول الثاني. هو الأول قلنا أنها طويت وزالت عن مكانها. يعني وأما تبديلها كذا يكون أيوة. تركيب زي كذا. تبديل القول الثاني ذكر الحافظ. لا لا في قول ثاني لله في قول غير هذا قرأت تبديلها. نعم وقال تبديلها تغيير حالها بتكوير شمسها وخسوف قمرها. نعم. وانتثار نجومها. وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهدي. قول واحد. هذا شيء. كلام البغوي شيخ. طيب هذا. ها؟ لا هذا عمن مروي. لا في قول ثاني غيره فيه. نجومها وقيل اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة. نعم وقيل اختلاف أحوالها. نعم يقول قيل تبديلها وقيل اختلاف أحوالها. نعم الله أعلم ذلك القول قيل. وأما تبديلها في قوله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. نعم فهي فهو تغييرها كما قلت من حال إلى حال. نعم كما ذكر القرطبي. نعم. القولين فهو فمرة تكون كالدهان ومرة تكون كالمهدي. وقيل وقيل اختلاف أحوالها ولا هذا هو قول اختلاف. نعم تكوير شمسها وقيل تكوير شمسها وكذا وقيل اختلاف أحوالها كما قيل تكوير شمسها وقيل تغيير أحوالها. تكوير شمسها وش معه وانتدار نجومها. نعم وخسوف قمرها وانتثار نجومها. نعم وقيل وقيل اختلاف أحوالها. وقيل اختلاف أحوالها عندك هكذا القرطبي. وقيل اختلاف اختلاف من حال ايش اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة كالدهان. نعم كذا وقيل اختلاف أحوالها مرة كالمهل ومرة كالدهان. نعم أحسن الله عليك. خاصي زال اسمه أقول زال اسمه تخيل الأحوال زال اسمه. كشطة ذكرنا قلنا وإذا السماء كشطة قلنا طويت قلنا في التفسير كشطة وإذا السماء كشطة وإذا السماء كشطة أي طويت وزالت عن مكانها. نعم. فلا يبقى إلا العرش بعد. وأما تبديلها هو اللي فيها القولين. نعم. تبديلها القولين. وأما قول لما تبدل الأرض ففي القولان قيل عيش كذا معروف أن نجمع من الآيتين السنة هذه والسنة الآية. نعم. ولازم يكون هذه قبل. نعم أحسن الله عليك. نعم. وإذا الجحيم استعيرت أي وقدت وأحميت وازدادت في حرارتها. وإذا الجنة أزلفت أي قربت من أهلها. ثم ذكر تعالى جواب الشرط والمعنى إذا حصلت هذه الأمور. وإذا الجنة أزلفت قربت. نعم. أي قربت من أهلها. ثم ذكر تعالى جواب الشرط والمعنى إذا حصلت هذه الأمور العظيمة علمت نفس أي كل نفس ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي عملتها من خير أو شر. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يقسم الله في هذه الآيات ببعض مخلوقاته البديعة لدلالتها على وحدانيته واستحقاقه للعبادة فيقول تعالى فلا أقسم لا للتأكيد وليست لنفي القسم. والمعنى أقسم بالخنس الجوار الكنس وهي النجوم السبعة السيارة المعروفة الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وعطارد وزحل. وقيل إنها خمسة فقط الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد وزحل. وقد وصفها الله بثلاثة أوصاف أنها خنس لأنها تختفي في النهار وتظهر في لأنها تختفي في النهار وتظهر في الليل أو لأنها تتأخر عن سير الكواكب المعتاد وترجع إلى مجراها فلها سيران سير مع الكواكب الأخرى وسير خاص. ووصفها بأنها جواري فهي تجري في السماء وتسير، ووصفها بالكنس وهو الاستتار أي أنها تستتر عند غيابها وأفولها كما تكنس الضباء في بيوتها، أي أنها تختفي. نعم. ووصفها بأنها جواري فهي تجري في السماء وتسير، ووصفها بالكنس وهو الاستتار أي أنها تستتر عند غيابها وأفولها. وأفولها اللام. أي نعم. كما تكنس الضباء في بيوتها أو تكنس الضباء في بيوتها. وقيل إن المراد بالخنس الجوار الكنس الظبي وبقر الوحش. الضباء. وقيل إن المراد بالخنس الجوار الكنس الظباء الضباء وبقر الوحش، وهو قول مرجوح. والليل إذا عسعس يقبل بظلامه وأدبر، لأن عسعس تستعمل في الشيء وضده فهي تستعمل في الإقبال وفي الإدبار. والصبح إذا تنفس أي ظهر أي طلع وظهر وبان. وجواب القسم قوله تعالى إنه أي هذا القرآن لقول رسول كريم وهو جبريل، سمي رسولا لأنه مرسل من عند الله تعالى، فهو واسطة بين الله وبين الرسل، كما أن الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه. كريم وصفه بأنه كريم وهو جدير بالكرامة، وأضيف القول إلى الرسول من باب التبليغ، فجبريل بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ الناس. والكلام يضاف إلى من قاله مبلغا بهذا القيد، وأما من قاله مبتدئا فمعلوم أن الكلام له. ثم وصف الله جبريل فقال ذي قوة أي صاحب قوة، وقد أعطاه الله 600 جناح، ومن قوته أنه اقتلع مدائن قوم لوط بطرف جناح من أجنحته وأوصلها إلى السماء، ثم نكسها عليهم عند ذي العرش، وهو الله تعالى مكين أي له مكانة ووجاهة، فهو أشرف الملائكة، ومنزلته عند الله كمنزلة الحاجب عند الملك، مطاع أي تطيعه الملائكة. ثم أي هناك في الملأ الأعلى ثم أي هناك في الملأ الأعلى أمين أي ذو أمانة على الوحي وفي القيام بما أمر به. وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. بعد أن زكى الله رسوله الملائكي جبريل، زكى تعالى رسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما صاحبكم بمجنون، فقد رمته قريش والعرب بالجنون، فنفى الله عن نبيه الكريم ما رماه به أعداء الله، وطهره وزكاه. ولقد رآه محمد جبريل أي رآه على صورته التي خلقه الله عليها، وله ستمائة جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. وله ستمائة جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. بالأفق المبين أي البين، وهو أعلى ما يرى البصر من جهة المشرق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في الأرض في أول البعثة حين جاءه في غار حراء، ومرة في السماء في ليلة المعراج. الأفق، شوف الأفق، الأفق المبين جهة المشرق مبين أي البين، وهو أعلى ما يرى البصر من جهة المشرق. طيب والجهة الأخرى؟ هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبين. إيش الأفق؟ قولوا الأفق. بالأفق المبين أي بمطلع الشمس من قبل المشرق، لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبين أي من جهته ترى الأشياء. وقيل الأفق المبين أقطار السماء ونواحيها. قال الماوردي: فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل، أحدها أنه رآه في أفق السماء الشرقي قاله سفيان، الثاني في أفق السماء الغربي حكاه ابن شجرة، الثالث أنه رآه نحو أجياد وهو مشرق مكة قاله مجاهد. هذا كلام من؟ القرطبي ينقل عن الماوردي. أحسن بس لو ثاني. وقيل أقطار السماء، أقطار السماء ونواحيها. نعم. وقيل ثاني، وقيل أقطار السماء ونواحيها. قولا وقيل أقطار السماء ونواحيها. أقطار السماء ونواحيها. صلى الله عليه. أي بالأفق المبين أي البين، وهو أعلى ما يرى البصر من جهة المشرق. وقيل أقطار السماء ونواحيها. نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. بعده. نعم. نعم بعده. وما هو على الغيب ظنين. لا استمع. مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. أي نعم. مرة في الأرض في أول البعثة حين جاءه في غار حراء، ومرة في السماء في ليلة المعراج. نعم. وما هو على الغيب بضنين بالضاد أي ليس ببخيل بالقرآن، وإنما يبذله لكل أحد، وقرئ بالضاء بضنين أي ليس بمتهم على الوحي، بل هو أمين. والوصفان فيه عليه الصلاة والسلام، فهو أمين غير متهم على الوحي. والوصفاني والوصفان فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو أمين غير متهم على الوحي، وهو أيضا كريم يبذله لكل أحد، وهذه تزكية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شيطان الرجيم: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم زكى الله كتابه الكريم فقال: وما هو، فقال تعالى: وما هو أي القرآن في قول شيطان الرجيم، فإنه لا يقدر على حمله ولا ينبغي له. فالقرآن الكريم هو قول الله تعالى، وأما الشياطين فلا يستطيعون أن يصلوا إليه ولا ينبغي لهم ذلك. ولهذا قال تعالى: فأين تذهبون، أي كيف يخطر ببالكم هذا الأمر، وكيف يدور في خلدكم مثل هذا الاتهام. وقيل: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وأنه كلام الله حقا. ثم بين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن فقال تعالى: إن هو إن نافية بمعنى ما، أي ما هو إلا ذكر للعالمين، أي إلا موعظة للعالمين من الجن والإنس والمؤمنين. ثم بين الله الحكمة من إنزال القرآن فقال تعالى: إن هو إن نافية بمعنى ما، أي ما هو إلا ذكر للعالمين، أي إلا موعظة للعالمين من الجن والإنس والمؤمنين والكافرين، لكن لا يتعظ وينتفع به كل أحد، وإنما من كتب الله له السعادة وشاء استقامته وهدايته على ما تقتضي حكمته. وإنما ينتفع به ما شاء الله. وإنما ينتفع به من كتب الله له السعادة وشاء استقامته وهدايته على ما تقتضيه حكمته سبحانه. وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، من أراد الاستقامة فعليه بهذا القرآن الكريم فيصدق أخباره وينفذ أحكامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويتلوه حق تلاوته. وفيه إثبات المشيئة للعبد خلافا للجبرية القائلين بأنه مجبور على الفعل، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله تعالى، فلا يشاء أحد الاستقامة إلا إذا شاء الله ذلك. فلا يشاء أحد الاستقامة إلا إذا شاء الله ذلك. وفيه إثبات المشيئة لله تعالى، وهي صفة من صفاته. تفسير سورة على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة من صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال بعضهم هذا، والمعروف عند المحققين أنها مشيئة واحدة ترادف الإرادة، هي اللي تنقسم إرادة كونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية وشرعية، هما المشيئة واحدة ترادف الإرادة الكونية. نعم. ذكرنا قلنا التعظم يعمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. تفسير سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. افتتح الله تعالى هذه السورة بشرط وجوابه، فقال تعالى في الشرط: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، فصارت أبوابا لنزول الملائكة، ثم تزال وتطوى، ولا يبقى يوم القيامة إلا العرش والأرض. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت من شدة الهول. وإذا البحار فجرت، فصارت بحرا واحدا بعد أن كانت بحارا متعددة. وإذا القبور بعثرت، أي حركت وأخرج ما فيها من الموتى والكنوز وغيرها. ثم ذكر الله جواب الشرط والمعنى إذا حصلت هذه الأمور العظيمة، وذلك في يوم القيامة، فحينئذ علمت نفس، أي كل نفس، لأنها نكيرة في سياق الشرط فتعم، ما قدمت وأخرت، أي من العمل من خير أو شر. وقيل ما قدمت من عمل صالح، وما أخرت أي ما تركت مما أمرت به، وقيل ما قدمت من عمل قبل موتها، وما سنت من عمل فعمل به بعد موتها. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قوله تعالى: يا أيها الإنسان، اسم جنس يشمل المؤمن والكافر، وقيل إن المخاطب الكافر. ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي غرك بربك الكريم حتى تجرأت على معصيته وتهاونت في حقه. وهذا تهديد ووعيد، والمعنى: عليك ألا تغتر بكرمه، بل عليك أن تخشى عقابه وسطوته. ثم بين الله بعض كرمه عليه فقال تعالى: الذي خلقك، أي أوجدك من العدم، فسواك فعدلك، أي خلقك سويا في أحسن صورة وأحسن تقويم، وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال، فجعلك منتصب القامة ورأسك مرفوعا إلى السماء. سواك فعدلك. قوله تعالى: فسواك فعدلك، أي خلقك سويا في أحسن صورة وأحسن تقويم، وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال، فجعلك منتصب القامة ورأسك مرفوعا إلى السماء، ولم يجعلك كالحيوان الذي رأسه إلى الأرض، كما قال تعالى: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. نعم، كما قال تعالى، كما قد سبقت لكن ينبغي أن تذكر في الختام، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور. وقيل: إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير، وإن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار. لكن من رحمته وكرمه تعالى على بني آدم أن خلقهم في أحسن صورة. في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور. وقيل: إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير، وإن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار. لكن من رحمته وكرمه تعالى على بني آدم أن خلقهم في أحسن صورة. القول الأول هو يعني هو الله تعالى يخاطب الإنسان، كان المفسرين عن القولين. القول الثاني أن الله تعالى يخاطب الإنسان محتمل إلى صورة ما شاء ركبه. ذكر القولين القرطبي والبغوي. حافظ في قول تفسير الماوردي صلى الله عليكم ذكر الأقوال الثلاثة. تفسير الماوردي، نعم، قال: أحدها ما شاء ركبك من شبه أم أو أب أو خال أو عم، قاله مجاهد. والثاني: من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو أنثى، قاله ابن عيسى. الثالث: في أي صورة من صور الخلق ركبك حتى صرت على صورتك التي أنت عليها أيها الإنسان، لا يشبهك شيء من الحيوان. الله السلام قولين قطوي والحفظ. البغوي أحسن الله إليكم قال: في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد والكلبي ومقاتل: في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم. وجاء في الحديث: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضر كل عرق بينه وبين آدم. ثم قرأ: في أي صورة ما شاء ركبك. وذكر الفراء قولا آخر: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة إنسان، وإن شاء في صورة دابة أو حيوان آخر فقط. ذكر الماوردي هذا ابن جوزي. لا بس إضافة مشابه خالد أو عمش إضافة إلى أحد القولين في نعم. في أي شبه من أب أو أم أو خال أو نعم وفي في أنتم ذكرتم في أي صورة جاء من الحسن القبح والطول والقصر والذكور والأنوثة وغير ذلك اختلاف الصور لا يمكن إضافة إلى يقال أو شبه يكون داخل في القول الأول يكون داخل أو شبه أو في أي شبه من أب من أب أو أم أو خادم والثاني في أي ركبة كان صورة إنسان أو دابة أو حيوان فسادها واضح معلوم قول الثاني أحسن الله لكم نفصل ما ذكرتم أم نقتصر على قول البغوي إن شاء في صورة إنسان أو إن شاء في صورة دابة أو حيوان آخر نعم إن نأخذ القول أم نعم إنسان أو دابة أو حيوان آخر يعني المذكور هنا قيل إن شاء في صورة قرد أو هذا لا نذكره نعم إنسان أو دابة أو حيوان السؤال هذا نعم الصورة في هذا الأقوال اللي سمعت نعم نعم صلى الله عليكم إنسان أو دابة أو حيوان صلى الله عليكم تفصيل بعد قرد أو كلمة داخل في الدابة والحيوان نعم صلى الله عليكم قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك أي في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصور وقيل أو في أي شبه من أب أو أم أو خال أو عم وقيل في صورة دابة أي حيوان آخر لكن من رحمته وكرمه تعالى أو حيوان آخر هكذا ذكر البغوي إيه بس كذا قولين اثنين نعم قال وإن شاء في صورة دابة أو حيوان آخر طيب حسن الله إليكم شبه بالأب أو الأم نعم حسن الله إليكم لكن من رحمته وكرمه تعالى على بني آدم أنه خلقهم في أحسن صورة كلا زجر وردع بل تكذبون بالدين أي إن الذي حمل الإنسان على الاغترار بكرم الله حتى جحد نعمه بالكفر أو إتيان المعاصي هو التكذيب بيوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة وإن عليكم لحافظين وهم الملائكة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم كراما أي على الله كراما على الله كاتبين لأقوال الإنسان وأعماله الظاهرة والباطنة وهما ملكان ملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك عن الشمال يكتب السيئات يعلمون ما تفعلون كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال طيب عن الشمال كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال طيب كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد يعلمون ما تفعلون من أفعال القلوب ومن أفعال الجوارح، فقد أعطاهم الله القدرة على معرفة ذلك. وهذا يوجب على العبد أن يعلم أنه غير مهمل، وأنه موكل بالملائكة ومسجل عليه جميع أعماله. فاللائق وأنه موكل موكل به الملائكة تعالى به، نعم به الملائكة، نعم موكل به الملائكة، وأنه موكل به الملائكة ومسجل عليه جميع أعماله. فاللائق أن يستحيي الإنسان منهم، وأن يجد لهم ويحترمهم ويكرمهم. قول كرام الله حروف الجر فلو يسعى ويستحي الإنسان منه، فاللائق أن يستحي الإنسان منهم، من ربه أولا ثم من الملائكة ثم من الملائكة. قل من ربه أولا، نعم ثم من الملائكة. فاللائق ويستحيي الإنسان من ربه أولا ثم من الملائكة، ويجد لهم ويحترمهم ويكرمهم. لكن كيف يكون يعني الإكرام يعني من باب لا يعصي الله عز وجل؟ إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قوله تعالى إن الأبرار سموا أبرارا لأنهم برت قلوبهم وجوارحهم، فقاموا بحقوق الله وحقوق عباده. لفي نعيم أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. أي في نعيم، أي في أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. لا في الدنيا والآخرة، في نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم. نعم في الدنيا في العمل الصالح وطمأنينة القلب، وفي الآخرة ما عد الله لهم من النعيم. يقولهم في نعيم في الدنيا. نعم. نعم. في الدنيا والآخرة، خاصة في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس ولذة القلب. بطمأنينة القلب وراحة النفس. وفي الآخرة وهي الحياة الطيبة، يتقى الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلنحيين له حياة طيبة. والآية بعد ذلك كملت أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم، وهم في نعيم في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس، وهي الحياة الطيبة. نعم كما قال الله تعالى. وفي الآخرة كما قال تعالى سوق الآية. نعم. آية النساء من عمل صالحا كما قال تعالى. نعم. بعد الحسن كما قال تعالى. نعم. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جمع بين الأمرين الدنيا والآخرة. لا يجمع بين الأمرين. نعم لابد من ذكر العمل الصالح شيء. نعم ها؟ يعني تكون من راحة القلب وطمأنينته والعمل الصالح. ما تحصل راحة إلا بالعمل الصالح. راحة راحة القلب وطمأنينته. وبرت قلوبهم وأعمالهم. لكن أحسن عليكم. وفي الآخرة نذكر شيء في الدنيا والآخرة؟ في الآخرة بالجزاء الحسن العظيم كما قال تعالى ذكرنا لا يذكر برت قلوبهم. أنت قرأت في الأول إيش؟ برت قلوبهم إن الأبرار سموا أبرار لأنهم برت قلوب لأنها برت قلوبهم وجوارحهم فقاموا بحقوق الله وحقوق عباده. نعم هذا العمل الصالح. نعم بعد قاموا بحقوق الله وحقوق عباده بعد. نعم لفي نعيم أي نعيم في قلوبهم وأرواحهم وأبدانهم وهم في نعيم في الدنيا بطمأنينة القلب وراحة النفس وهي الحياة الطيبة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم عليكم. وفي الآخرة لا بس خلاص. نعم في الآخرة. نعم وإن الفجار الذين فجرت قلوبهم وأعمالهم فقصروا في حقوق الله وفي حقوق عباده وأعظم الفجور الكفر بالله. قصروا أو تركوا؟ قصروا وتركوا. فقصروا وتركوا تركوا حقوق. نعم فقصروا وتركوا حقوق الله. نعم الفجار الآن. نعم وإن الفجار الذين فجرت قلوبهم وأعمالهم فقصروا وتركوا حقوق الله وفي حقوق نعم وحقوق عباده. نعم فتركوا حقوق الله وحقوق عباده. نعم وأعظم الفجور الكفر بالله. لفي جحيم وهي النار يصلونها يوم الدين أي يدخلونها يوم القيامة مصلين أو مصلين مصلين متألمين بحرها يصلونها ويتألمون أي يدخلون يوم القيامة مصلين متألمين بحرها وهي تحيط بالكافر من جميع الجهات بخلاف المؤمن فإنها لا تنال منه مواضع السجود. مصلين ولا يصلونها لها مذكورة هكذا مصلين لها هكذا ضبطها هنا بيائين مصلينة مصلينة. نعم هذا قرأتنا مصلينة. نعم مصلينة لها مصلينة متألمين بحرها وهي تحيط بالكافر من جميع الجهات بخلاف المؤمن فإنها لا تنال منه مواضع السجود وما هم عنها بغائب. آية النساء إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا جت جلودهم من جميع الجهات. نعم ثم قال تعالى سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا إصلاء يعني من جميع الجهات وكما قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. أحسن الله يعني نضيف الآية بعد من. نعم. جميع الجهات. نعم ها؟ نعم لا لا الآية أقول نذكر الآية. نعم يعني كفروا بآية سوى نصيهم. نعم وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقه غواش. نسأل الله العافية صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وهي تحيط نعم وهي تحيط بالكافر من جميع الجهات كما قال تعالى إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا. كفروا بآياتنا. أحسن الله إليكم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش بخلاف المؤمن فإنها لا تنال منه مواضع السجود. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عنها بل هم ملازمون لها ولا يخرجون منها أبدا الآباد. كفر. نعم. فإنهم لا، نعم، أي لا يغيبون عنها بل هم ملازمون لها ولا يخرجون منها أبدا الآباد. ثم قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فخم الله يوم القيامة وعظم شأنه، فقال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ما أعلمك به، إنه يوم عظيم. يوم لا تملك نفس نكيرة في سياق النفي، فتعم كل نفس، وهذا شامل للرسل جميعا حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه أشرف الخلق عند الله. لنفس ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية، ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية، شيئا نكيرة في سياق النفي فتعم، والمعنى أن في يوم القيامة لا تملك أي نفس لنفس أي شيء، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والمعنى أن في يوم القيامة لا تملك أي نفس لنفس أي شيء، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، وخص ذلك بيوم القيامة لأنه لا ينازع فيه أو خص. وإلا فإن الأمر لله في الدنيا أيضا، لكن في الدنيا قد يوجد من ينازع، وأما في الآخرة فلا ينازعه أحد. وخص ذلك بيوم القيامة لأنه لا ينازع فيه، وإلا فإن الأمر لله في الدنيا أيضا، لكن في الدنيا قد يوجد من ينازع، وأما في الآخرة فلا ينازعه أحد. كما قال تعالى: مالك يوم الدين. هذا نظير ونظير ذلك، يقول نظير قول الله تعالى: مالك يوم الدين، ونظير ذلك قول الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فإن الله تعالى مالك يوم الدين وغيره، ولكن خص يوم الدين لزوال الأملاك كلها كما ذكرت الفاتحة، كما ذكرت الفاتحة نظير له قوله مالك يوم الدين، قوله تعالى مالك يوم الدين وغيره. فإن الله تعالى مالك يوم الدين وغيره، ولكن نعم ولكن خص يوم الدين لزوال الأملاك يومئذ، ولا يبقى إلا ملك الله، ولا يبقى إلا ملك الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة فلا ينازعه أحد، ونظير ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، فإن الله تعالى مالك يوم الدين وغيره، ولكن خص يوم الدين لزوال الأملاك يوم مالك الدين وغير مالك الدنيا والآخرة. إن الله مالك الدنيا والآخرة، إن الله تعالى مالك يوم الدين. نعم، مالك الدنيا والآخرة، وهو مالك الدنيا والآخرة، الدنيا وغيره وهو مالك الدنيا والآخرة، ولكن خص يوم الدين. حسنا، فإن الله تعالى مالك يوم الدين وغيره، وهو مالك الدنيا والآخرة، ولكن خص يوم الدين لزوال الأملاك يومئذ، ولا يبقى إلا ملك الله. صلى الله عليه وسلم. وفق الله. نعم. إنا وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك.